حديث سيصد شسر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، يعني بلا بانج بلالي كسكش ومن عناك تنشباشي باوي، فإنه يؤذن أو ينادي بليل هنديك بلال بشبه بانج الدب أن غازيك ليرجع قائمكم، أن ليرجع قائمكم بأوش بير بأتسنة دا تهجدت كتن أبزبرتن بشكل بهنا خوفدتن، ولينبه نائمكم ودا أوت خو تشيار بكتن، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني سبيدان نأبا هيا فغنبار إصلابة خديلي بن بتلت خو إشارات كر تلت خو صب بلند كرن بلند كرن وبش لهنجة جارة كادي سر نشيف كرن بيجتن أبي حسب ناكن سبيدا شنكو بيجن أبي الفجر الكاذب حتى يقولها كذا حتى هو لبتا حتى رونه هو صدر كبت شوى يشير بسبابتي في غنبار إصلابة خديلي بن إشارات بهردو تلت خو كر أفتلت شهده إحداهما فوق الأخرى إكشوان السر يديبو ثم مدها عن يمينه وشماله إيش لهنجة في غنبار إصلابة خديلي بن دريش كرن برخي راست ورخي كر أهو ليكر أها أفونا هي بلابد بتن أها أورونا هي سبيديا يا دينارونا هي سبيديا أو الفجر الكاذبة أبادويت بجني الفجر الصادق وقت الفجر الصادق تيت وقت نفيجي تيت وهنجي خارنو بخارن حرام.